من البعثة إلى الهجرة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة جاءه جبريل عليه السلام بالوحي من ربه وهو في غار حراء. ظل صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا 3 سنوات. أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد وأبي بكر وغيرهم، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة فجهر، فعاداه قومه. قام كفار قريش بتعذيب من علموا بإسلامه ليردوهم عن دينهم، لكنهم صبروا وثبتوا. عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعات سرية بالمسلمين في دار الأرقم ليعلمهم شرائع الإسلام. وفي 5 من البعثة هاجر جماعة من الصحابة إلى الحبشة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على دينهم، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب، فأقاموا بها 10 سنين. وفي 6 أسلم حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فعز الإسلام بإسلامهما. وفي 7 تعاهدت قريش على قطيعة بني هاشم إلا أن يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة. وفي 7 اعتزل بنو هاشم بن عبد مناف، وتبعهم إخوانهم بنو المطلب بن عبد مناف مع أبي طالب إلى شعب أبي طالب، فأقاموا بها 3 إلى أن سعى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض الصحيفة. فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب في أواخر 9. وفي 10 من البعثة مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها بعده ب3. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لموتهما حزنا شديدا، ونالت قريش منه صلى الله عليه وسلم ما لم تنله في حياة عمه أبي طالب. وفي 7 عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي بنت 6، ولم يبن بها إلا في 1 من الهجرة وهي بنت 9 رضي الله عنها. وفي 7 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وفي 7 خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا وآذوه، فرجع مهموما، فثبته الله بأمرين: أرسل إليه ملك الجبال، وأسلم على يديه مجموعة من الجن، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. وفي 11 من البعثة عرض نفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم على القبائل في موسم الحج كعادته، فآمن به 6 الأنصار ورجعوا إلى المدينة، ففشى فيهم الإسلام. وفي 12 من البعثة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، ففرض الله عليه وعلى أمته الصلوات 5. وفي موسم الحج من 7 وافاه 12 من الأنصار، بعضهم ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق، فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة العقبة الأولى. وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، فأسلم على يديه كثير من أهل المدينة. وفي 13 من البعثة في موسم الحج وافاه 70 من الأنصار، فبايعوه عند العقبة أيضا على أن يمنعوه إن هاجر إليهم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، فأخرجوا له 12 نقيبة، فقال صلى الله عليه وسلم للنقباء: أنتم على قومكم كفلاء. فسميت ببيعة العقبة الثانية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ أصحابه بالهجرة إلى المدينة، وأقام صلى الله عليه وسلم ينتظر الإذن بالهجرة، وحبس معه أبا بكر وعليا رضي الله عنهما. واجتمعت قريش في دار الندوة للمشاورة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجمعوا على قتله. فنزل جبريل عليه السلام بالوحي من عند الله فأخبره بذلك، وأذن الله له بالهجرة فهاجر صلى الله عليه وسلم.